بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 16 من البداية والنهاية. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى عمدا وعنادا واستكبارا عن امتثال أمره، وما ذاك إلا لأنه خانه طبعه ومادته الخبيثة أحوج ما كان إليها، فإنه مخلوق من نار كما قال وكما قد روينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط. وقال شهر بن حوشب: كان من الجن، فلما أفسدوا في الأرض بعث الله سبحانه وتعالى إليهم جندا من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار، وكان إبليس ممن أسر فأخذوه معهم إلى السماء فكان هناك، فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع إبليس منه. وقال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة وسعيد بن المسيب وآخرون: كان إبليس رئيس الملائكة بالسماء الدنيا. قال ابن عباس: وكان اسمه عزازيل، وفي رواية عنه الحارث. قال النقاش: وكنيته أبو كردوس. قال ابن عباس: وكان من حي من الملائكة يقال لهم الجن، وكانوا خزان الجنان، وكان من أشرفهم ومن أكثرهم علما وعبادة، وكان من أولي الأجنحة الأربعة، فمسخه الله شيطانا رجيما. وقال في سورة صاد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال في سورة الأعراف: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أي بسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم كل مرصد، ولآتينهم من كل جهة منهم من كل جهة منهم، فالسعيد من خالفه والشقي من اتبعه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفي، حدثنا موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي الفاكه قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة، وذكر الحديث. وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدم، أهم جميع الملائكة كما دل عليه عموم الآيات، وهو قول الجمهور، أو المراد بهم ملائكة الأرض، كما رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس وفيه انقطاع وفي السياق نكارة، وإن كان بعض المتأخرين قد رجحه، ولكن الأظهر من السياقات الأول ويدل عليه الحديث وأسجد له ملائكته، وهذا عموم أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله سبحانه وتعالى لإبليس اهبط منها وأخرج منها دليل على أنه كان في السماء فأمر بالهبوط منها والخروج من المنزلة والمكانة التي كان قد نالها بعبادته وتشبهه بالملائكة في الطاعة والعبادة، ثم سلب ذلك بكبره وحسده ومخالفته لربه عز وجل فأهبط إلى الأرض مذءوما مدحورا. وأمر الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام أن يسكن هو وزوجته الجنة، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. في الحاشية واحد صحيح أحمد. وقال في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم الجنة لقوله سبحانه وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذا قد صرح به إسحاق بن يسار وهو ظاهر هذه الآيات. ولكن حكى السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس وعن مروة بن عيد وعن مروة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أنهم قالوا أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحيدا ليس له فيها زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله سبحانه وتعالى من ضلعه، فسألها من أنت؟ قالت امرأة، قال ولما خلقت؟ قالت لتسكن إلي، فقالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم؟ قال حواء، قالوا ولما كانت حواء؟ قال لأنها خلقت من شيء حي. وذكر محمد بن إسحاق عن ابن عباس أنها خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نائم ولئم مكانه لحما. ومصداق هذا قول في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الآية. وفي قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به الآية. وسنتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وفي ضبط من ضلع والله تعالى أعلم، وإن أعوج شيء في الضلع أو في الضلع أعلى أعوج شيء في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. لفظ البخاري. وقد اختلف المفسرون في قوله سبحانه وتعالى ولا تقربا هذه الشجرة، فقيل هي الكرم، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس والسدي في رواية عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قال وتزعم يهود أنها الحنطة، وهذا مروي عن ابن عباس والحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبي مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى قال وهب والحبة منه ألين من الزبد وأحلى من العسل. في الحاشية واحد صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء مسلم في الرضاع تابع. وقال الثوري عن أبي حسين عن أبي مالك ولا تقربا هذه الشجرة هي النخلة. وقال ابن جريج عن مجاهد هي التينة، وبه قال قتادة وابن جريج. وقال أبو العالية كان شجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي في الجنة حدث، وهذا الخلاف قريب، وقد أبهم الله سبحانه وتعالى ذكرها وتعيينها، ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها لنا كما في غيرها من المحال التي تبهم في القرآن الكريم. وإنما الخلاف الذي ذكروه في أن هذه الجنة التي دخلها آدم هل هي في السماء أو في الأرض هو الخلاف الذي ينبغي فصله والخروج منه، والجمهور على أنها هي التي في السماء، وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث كقوله سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي، وإنما تعود على معهود ذهني وهو المستقر شرعا من جنة المأوى، وكقول موسى عليه الصلاة والسلام لآدم عليه الصلاة والسلام أعلام أخرجتنا ونفسك من الجنة، الحديث كما سيأتي الكلام عليه. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي واسمه سعد بن طارق عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قالا قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. وذكر الحديث بطوله، وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنة المأوى وليست تخلو عن نظر. وقال آخرون بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد، لأنه كلف فيها ألا يأكل من تلك الشجرة، ولأنه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه إبليس فيها، وهذا مما ينافي أن تكون جنة المأوى. وهذا القول محكي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عيينة، واختاره ابن قتيبة في المعارف، والقاضي منذر بن سعيد البلوطي في تفسيره، وأفرد له مصنفا على حدة، وحكاه عن أبي حنيفة الإمام وأصحابه رحمهم الله سبحانه وتعالى، ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي بن الخطيب الري في تفسيره عن أبي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصبهاني، ونقله القرطبي في تفسيره عن المعتزلة والقدرية. وهذا القول هو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب، وممن حكى الخلاف في هذه المسألة أبو محمد بن حزم في الملل والنحل، وأبو محمد بن عطية في تفسيره، وأبو عيسى الروماني في تفسيره. في الحاشية واحد صحيح مسلم في الإيمان. وحكى عن الجمهور الأول وأبو القاسم الراغبي والقاضي الماوردي في تفسيره، فقال واختلف في الجنة التي أسكناها يعني آدم وحواء على قولين، أحدهما أنها جنة الخلد، الثاني جنة أعدها الله سبحانه وتعالى لهما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء. ومن قال بهذا اختلفوا على قولين، أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن، والثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهيا عنها دون غيرها من الثمار، وهكذا قول ابن يحيى، وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب من ذلك. هذا كلامه، فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة، وأشعر كلامه أنه متوقف في المسألة. ولقد حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره في هذه المسألة أربعة أقوال، هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي، ورابعها الوقف، وحكي القول بأنها في السماء وليست جنة المأوى عن أبي علي الجبائي. إذن وحكي القول بأنها في السماء وليست جنة المأوى عن أبي علي الجبائي. وقد أورد أصحاب القول الثاني سؤالا يحتاج مثله إلى جواب، فقالوا لا شك أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليس حين امتنع من السجود عن الحضرة الإلهية وأمره بالخروج عنها والهبوط منها، وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيث يمكن مخالفته، وإنما هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانع. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أخرج منها مذءوما مدحورا. وقال سبحانه وتعالى: اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. وقال: أخرج منها فإنك رجيم. والضمير عائد إلى الجنة أو السماء أو المنزلة، وأيا ما كان فمعلوم أنه ليس له الكون قدرا في المكان. أعيد: وأيا ما كان فمعلوم أنه ليس له الكون قدرا في المكان الذي طرد عنه وأبعد منه، لا على سبيل الاستقرار ولا على سبيل المرور والاجتياز. قالوا: معلوم من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لآدم وخاطبه بقوله له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وبقوله: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. وهذا ظاهر في اجتماعه معهما في جنتيهما. وقد أجيب عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمع بهما في الجنة على سبيل المرور فيها لا على سبيل التقرار بها، أو أنه وسوس لهما وهو على باب الجنة أو من تحت السماء وفي الثلاثة نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومما احتج به أصحاب هذه المقالة ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في الزيادات عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري عن يحيى بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب قال: إن آدم لما احتضر اشتهى قطفا من عنب الجنة، فانطلق بنوه ليطلبوه له، فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين تريدنا يا بني آدم؟ فقالوا: إن أبانا اشتهى قطفا من عنب الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد كفيتموه. فانتهوا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه، وصلى عليه جبريل ومن خلفه من الملائكة ودفنوه، وقالوا: هذه سنتكم في موتاكم. وسيأتي الحديث بسنده وتمام لفظه عند ذكر وفاة آدم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فلولا أنه كان الوصول إلى الجنة التي فيها آدم التي اشتهى منها القطف ممكنا لما ذهبوا يطلبون ذلك، فدل على أنها في الأرض لا في السماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. قالوا: والاحتجاج بأن الألف واللام في قوله سبحانه وتعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لم يتقدم عهد يعود عليه، فهو المعهود الذهني مسلم، ولكن هو ما دل عليه سياق الكلام. فإن آدم خلق من الأرض ولم ينقل أنه رفع إلى السماء وخلق ليكون في الأرض. وبهذا أعلم الرب سبحانه وتعالى الملائكة حيث قال إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا وهذا كقوله سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. فالألف واللام ليس للعموم ولم يتقدم معهود لفظي، وإنما هي للمعهود الذهني الذي دل عليه السياق وهو البستان. قالوا وذكر الهبوط لا يدل على النزول من السماء. قال الله سبحانه وتعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك الآية. وإنما كان في السفينة حين استقرت على الجودي ونضب الماء عن وجه الأرض، أمر أن يهبط إليها هو ومن معه مباركا عليه وعليهم. وقال الله سبحانه وتعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم الآية. وقال سبحانه وتعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله الآية. وفي الأحاديث واللغة من هذا كثير. قالوا لا مانع، بل هو الواقع أن الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام كانت مرتفعة عن سائر بقاع الأرض ذات أشجار وثمار وظلال ونعيم ونضرة وسرور، كما قال سبحانه وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أي لا يذل باطنك بالجوع ولا ظاهرك بالعري، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، أي لا يمس باطنك حر الظمأ ولا ظاهرك حر الشمس. ولهذا قرن بين هذا وهذا وبين هذا وهذا لما بينهما من الملائمة. فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة التي نهي عنها أهبط إلى أرض الشقاء والتعب والنصب والكدر والسعي والنكد والابتلاء والاختبار والامتحان واختلاف السكان دينا وأخلاقا وأعمالا وقصودا وإرادات وأقوالا وأفعالا، كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. في الحاشية واحد هو جبل من الجبال كما سيأتي في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. تابع ولا يلزم من هذا أنهم كانوا في السماء كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ومعلوم أنهم كانوا فيها لم يكونوا في السماء. قالوا وليس هذا القول مفرعا على قول من ينكر وجود الجنة والنار اليوم ولا تلازم بينهما، فكل من حكي عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف مما يثبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلت عليه الآيات والأحاديث الصحاح كما سيأتي إيرادها في موضعها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.